حرائق كبيرة في 6 ولايات اندلعت تقريبا منذ 4 أو 5 أيام، الحرائق ما تزال مستمرة، نتحدث عن تقريبا 241 حريق في الولايات الستة، تم السيطرة تقريبا على معظم هذه الحرائق.